إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا درس والمصطلح ومن كتاب مقدمة أبي عمرو بن الصلاح رحمه الله. نراجع المجلس الماضي، ولعلني أراجع محتوى المجلس الماضي في ثمانية أسئلة. السؤال 74 بعد 400: ما حكم إجازة ما لم يسمعه المجيز ولم يتحمله أصلا بعد ليرويه المجاز له إذا تحمله المجيز بعد ذلك؟ صحيحة هذه الإجازة أو ليست صحيحة؟ السؤال مرة أخرى، 74 بعد 400: ما حكم إجازة ما لم يسمعه المجيز ولم يتحمله أصلا بعد ليرويه المجاز له إذا تحمله المجيز بعد ذلك؟ تصح أو لا تصح؟ نعم، ها، المنع عدم الصحة، وجزم به القاضي عياض وجزم به ابن الصلاح عدم صحة الإجازة، كما جزم به القاضي عياض عدم صحة الإجازة. ناصر، كما جزم به القاضي عياض. السؤال 75 بعد 400: ما الذي رجحه ابن الصلاح رحمه الله تعالى في حكم الإجازة المذكورة، وهي إجازة ما لم يسمعه المجيز على أنه سيسمعه فيما بعد؟ ما الذي رجحه ابن الصلاح؟ ها، هذا يسير وصعب، ها، أنها باطلة. رجح ابن الصلاح بطلانها. السؤال 76 بعد 400: من الذي يجيز هذا النوع من الإجازة وما هو دليله؟ من الذي يجيز هذا النوع من الإجازة وما دليله؟ نعم، بعض الشافعية أو بعض أصحاب الشافعي دليلهم أن الإجازة أيوه، نعم، قبل أن الإجازة إذن بالرواية لا إخبار. قالوا وقاسوا هذا على إيش؟ بيع بالوكالة، في الوكالة، ما بها الوكالة أن يوكل الموكل في بيع العبد الذي يريد أن يشتريه، وهو جائز عند بعض هؤلاء الشافعية، وقاسوا عليه هذا النوع من الإجازة. 76 الجواب المثالي لمن يكتب أو للمسجلات: يجيز ذلك النوع من الإجازة بعض أصحاب الشافعي، ودليلهم أن الإجازة إذن لا إخبار. قالوا: والإذن في باب الوكالة فيما لم يملكه الآذن الموكل بعد، مثل أن يوكل في بيع العبد الذي يريد أن يشتريه، وهذا جائز عندهم، وقاسوا على هذا النوع من الإجازة، قاسوا على هذا النوع من الوكالة هذا النوع من الإجازة فيما لم يسمعه المجيز، فيما لم يسمعه المجيز. سؤال 77 بعد 300: كيف يتحرى الدقة من يريد أن يروي بالإجازة ليجتنب هذا النوع من الإجازة غير الجائزة، ليجتنب هذا النوع من الإجازة غير الجائزة؟ كيف يتحرى الدقة؟ نعم، عن لا بد أن يتحرى الإجازة عن، ويعلم إيش، ويعلم الوقت الذي أجيز له فيه، أعني شيخه. قال ابن الصلاح: يتعين على من يريد أن يروي بالإجازة عن شيخ أجاز له جميع مسموعاته أن يبحث حتى يعلم أن ذاك الذي يريد روايته عنه مما سمعه قبل تأريخ هذه الإجازة، مما سمعه قبل تأريخ هذه الإجازة. سؤال 78 بعد 300: ما حكم قول المجيز أجزت لك ما صح وما يصح عندك من مسموعاتي؟ يقول المجيز والشيخ للتلميذ: أجزت لك ما صح وما يصح من مسموعاتي، تصح الإجازة أو لا تصح بهذه الصيغة؟ نعم نعم، تصح الإجازة بهذه الصيغة، تصح الإجازة بهذه الصيغة. 79 بعد 300: هل فيها مشابهة الإجازة ما لم يسمعه المجيز وما لم يتحمله أصلا بعد ليرويه المجاز له، ومن من الأئمة استعملها وما حكمها؟ هل في هذا النوع من الإجازة مشابهة لإجازة ما لم يسمعه المجيز وما لم يتحمله أصلا بعد ليرويه المجاز له، ومن من الأئمة استعملها؟ في مشابهة ولا ما في مشابهة؟ ليس بينهما مشابهة، بل هذه كما مر جائزة. ومن الذي استعملها من الأئمة؟ الإمام الدارقطني رحمه الله. واستعمال الأئمة لبعض أنواع من المصطلحات بألفاظ لها دلالات، إذا تنازع أو تحيرنا هل يجوز أو لا يجوز، فعمل الأئمة فيما يتعلق بالناحية الاصطلاحية في ضوء الروايات النبوية والحديثية مما يرجح الكفة، مما يرجح الكفة. 80 بعد 300: مثل لإجازة المجاز بمثالين، أو مثل لإجازة المجاز بمثالين، المثالان فيهما عموم. مثل لإجازة المجاز بمثالين وما حكمه؟ ومن من العلماء نص على هذا الحكم؟ نعم، مثل ابن الصلاح بمثالين فيهما عموم، لكن التمثيل بالعموم أولى من أن يخلو المقام وتقرير مسألة أو قاعدة أو ضابط من تمثيل ولو كان على سبيل الإجمال، لأنه به تفهم القاعدة. أن يقول الشيخ: ها، مثل لإجازة المجاز، لإجازة المجاز، الشيخ يقول أجازني ويجيز لغيره ما أجيز له به. مثل أن يقول الشيخ: أجزت لك مجازاتي، يعني ما أجزت به، هذا شيء غير المسموع وغير المخبر به، أجزت لك مجازاتي. المثال الثاني: أجزت لك ما أجيز لي روايته، أجزت لك رواية ما أجيز لي روايته. حكمه صحيح، هذا النوع نوع صحيح، والذي عليه العمل كما قال ابن الصلاح العمل على جوازه، العمل على جوازه. وممن نص على هذا أبو نعيم الأصفهاني، سبق إليه الدارقطني، لكن أبا نعيم نص على هذا فقال الإجازة على الإجازة قوية، قوية الإجازة على الإجازة قوية وجائزة، قوية وجائزة. السؤال الثامن، 82 قبل الأخير بعد 300، ما الذي يدل عليه رواية نصر بن عبد الله المقدسي، ما الذي يدل عليه رواية نصر ابن عبد الله المقدسي بالإجازة عن الإجازة، حتى لربما والى من الموالاة، حتى لربما والى بين إجازات ثلاث، يوالي بين إجازات ثلاث، ما الذي يدل عليه هذا؟ يوالي بين إجازات ثلاث، ما الذي يدل عليه هذا؟ نعم الصفا، أنه يجيز، يدل على أنه يرى الجواز، جواز الإجازة على الإجازة، وإلا لما أجاز بثلاث مرات. السؤال الأخير 83 بعد 300، ما الذي ينبغي على من يروي بالإجازة عن الإجازة مع بيان السبب أو العلة، ما الذي ينبغي لمن يروي بالإجازة عن الإجازة مع بيان العلة أو السبب؟ نعم، أن يتأمل ويتدبر في كيفية إجازة شيخ شيخه له، لشيخه، ومقتضاها. إيش السبب لهذا التأمل ومزيد من التدبر لإجازة شيخ شيخه؟ نعم، حتى لا يروي ولا يندرج تحتها ما ليس منها وما ليس من مروية، حتى لا يندرج تحت ما يجاز له به ما لم يندرج تحت هذه الإجازة، ما لم يندرج تحت هذه الإجازة. والله أعلى وأعلم. نعم. طيب، بسم الله. هذا قول ابن الصلاح، فمنع من ذلك بعض في المجلس الماضي، منع من ذلك بعض من لا يعتد به من المتأخرين، أفاد بعض الإخوة الحاضرين، فقال ذكر السيوطي في تدريب الراوي المقصود وهو الحافظ أبو البركات عبد الله بن المبارك الأنماطي، وهو شيخ ابن الجوزي، وصنف في الإجازة لهذا النوع من الإجازة جزءا. نعم، جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: ثم إنا ننبه على أمور. أحدها، روين عن أبي الحسين أحمد بن فارس الأديب المصنف رحمه الله تعالى قال: معنى الإجازة في كلام العرب مأخوذ من جاوز الماء الذي يسقاه المال من الماشية والحرث، يقال منه: استجزت فلانا فأجازني إذا أسقاك ماء لأرضك أو ماشيتك. كذلك طالب العلم يسأل العالم أن يجيزه علمه فيجيزه إياه. قال: قلت: فللمجيز على هذا أن يقول: أجزت فلانا مسموعات أو مرويات، فيعديه بغير حرف جر من غير حاجة إلى ذكر لفظ الرواية أو نحو ذلك. ويحتاج إلى ذلك من يجعل الإجازة بمعنى التسويغ والإذن والإباحة، وذلك هو المعروف، فيقول: أجزت لفلان رواية مسموعاتي مثلا، ومن يقول منهم: أجزت له مسموعاتي، فعلى سبيل الحذف الذي لا يخفى نظيره. والله أعلم. فعلى سبيل الحذف، عندكم الحذف، عندي الخلاف. طيب، يقول رحمه الله ختم أنواع الإجازة بثلاثة مسائل أو بثلاث مسائل. المسألة الأولى قال: ثم إنا ننبه على أمور، على أمور. أحدها، الأمر الأول، قال روينا، هذا رواه الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية بسنده عن المذكور الذي سيأتي ذكره، وهو إمام من أئمة اللغة، عن أبي الحسين وبين يدي أبي الحسن، والصواب أبو الحسين، عن أبي الحسين أحمد بن فارس الأديب صاحب معجم مقاييس اللغة وصاحب كتاب المجمل. يقول: روينا عن أبي الحسن أحمد بن فارس الأديب المصنف رحمه الله قال: معنى الإجازة في كلام العرب مأخوذ من جواز الماء الذي يسقاه المال من المال من الماشية والحرث الذي تسقاه في طبعة، وبين يديها الذي يسقاه المال من الماشية والحرث، يقال منه: استجزت فلانا فأجاز لي. إذا طلبت السقيا، إذا أسقاك ماء لأرضك، أي وهبك مالا ماء لأرضك، سقى أرضك وسقى ماشيتك. قال: استجزت فلانا فأجاز لي، إذا أسقاك ماء لأرضك أو ماشيتك. قال: كذلك طالب العلم يسأل العالم أن يجيزه علمه، يجيزه علمه، مؤلفاته، ما وقع له من مروياته، كتب من كتب الحديث كالكتب الستة له ولو لم تكن له بل لغيره كالكتب الستة كالصحيحين. كذلك طالب العلم يسأل العالم أن يجيزه علمه فيجيزه إياه، فيجيزه له، فيجيزه إياه أي يجيزه له. قلت: فللمجيز، للمجيز الشيخ الذي يجيز بكتبه أو كتب غيره أو بمروياته، للمجيز على هذا أن يقول: أجزت فلانا، أجزت فلانا مسموعاتي، ما سمعته من كتب الحديث وأجزائه عن شيوخي، أو مروياته، ما أروه من أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا إلى ذلك الوقت يروون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأسانيدهم، فمن تأخر كان الإسناد نازلا ومن تقدم كان الإسناد عاليا. قال: فيعديه، أجزت، شوف لاحظ التعدية أين، قال: فيعديه بغير حرف جر للفظة فلان، أجزت فلانا، ما يقول أجزت لفلان، يقول: فيعديه بغير حرف جر من غير حاجة، من غير حاجة إلى ذكر لفظ الرواية، كأن يقول يجمع بين الأمرين التعدية بأحد حروف الجر وبحذف المضاف. لاحظ الآن، يعني ما يقول أجزت لفلان أن يروي مسموعاتي، أجزت لفلان أن يروي مسموعاتي. قال: فيعديه بغير حرف جر، أجزت فلانا، من غير حاجة إلى ذكر لفظ الرواية أو نحو ذلك، بأن يقول رواية مسموعاتي في حذف مضاف، سيأتي مزيد تفصيل. قال: ويحتاج إلى ذلك من يجعل الإجازة بمعنى التسويغ والإذن والإباحة، فيحتاج إلى أن يرد التعدية بأحد حروف الجر كاللام، وإلى أن يرد المضاف. ليش يحتاج؟ لمن يجعل المعنى الإذن، يعني أذنت لك، من يجعل المعنى الإذن يحتاج إلى أن يعدي بأحد حروف الجر كاللام ها هنا، وأن يرد المضاف وقد حذفه. وإنما حذفوا اللام أحد أحرف الجر ولم وحذفوا المضاف، ليش؟ اختصارا، وهو سائغ وجائز، يصلح هذا ويصلح هذا. لكن من يرى أن الإجازة إذن يرد اللام لام التعدية ويرد المضاف، فيقول ماذا؟ أجزت لفلان رواية المضاف مسموعاتي مضاف إليه، ظاهر. قال ويحتاج إلى ذلك، يعني إلى تعديته بحرف جر لفلان وذكر المضاف الرواية، من يجعل الإجازة بمعنى التسويغ يسوغ لك، والإذن أذنت لك، والإباحة أبحت لك أن تروي عني. قال وذلك هو المعروف وهو الجادة، ولكن الحذف جائز وسائغ، الحذف جائز وسائغ ومعمول به عليه العمل اختصارا. فيقول أجزت لفلان، لفلان، شوف معدا بإيش، بإيش معدا بإيه، باللام، رواية رد المضاف، رواية مسموعاتي مثلا. ومن يقول منهم أجزت له مسموعاتي، فعلى سبيل الحذف عندكم، أنا عندي على سبيل الخلاف في جواز حذف المضاف، والراجح جواز حذف المضاف. منكم كقول الله تعالى منكم من يريد، نعم منكم من يريد عرض الدنيا ومنكم من يريد، نعم إيش يقول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، تريدون عرض الدنيا والله يريد، هنا المضاف محذوف، عرض الآخرة، فهذا سائغ. قول ابن الصلاح رحمه الله تعالى أجزت له مسموعاتي، قال على سبيل الحذف، يعني ما أدري هذا المثبت بين أيديكم، فعلى سبيل الحذف، نعم يعني على سبيل حذف المضاف، وعلى سبيل الخلاف يعني فيما يتعلق بحذف المضاف في مثل هذا المقام، لكن ما هو ما مثبت بين أيديكم لعله أظهر، حذف حذف المضاف، المراد بالحذف حذف المضاف، فعلى سبيل الحذف الذي لا يخفى نظيره والله أعلم. نعم أشار الدكتور نور الدين عتر، إيش يقول؟ أشار يقول أنه خطأ ظاهر، اقرأ. يعني الخلاف، الخلاف خطأ ظاهر، فعلا هذا ما يوجد الآن، ما ينقدح في ذهني أنه يوجد خلاف في حذف المضاف، بل جمهور أهل اللغة على صحة حذف المضاف، جمهور أهل اللغة على صحة حذف المضاف. نعم قال الخلاف هو خطأ هكذا ظاهر. اقرأ علينا فقط إشارة، قال الخلاف يعني وقع في ميم، في نسخة ميم الخلاف، وهو خطأ ظاهر، وأثبت الحذف. والصواب ما هو مثبت بين أيديكم في نسخة الدكتور العتر، فعلى سبيل الحذف. نعم قال رحمه الله الثاني إنما يستحسن أو تستحسن الإجازة إذا كان المجيز عالما بما يجيز والمجاز له من أهل العلم، لأنها توسع وترخيص يتأهل له أهل العلم لمسيس حاجتهم إليها، وبالغ بعضهم في ذلك فجعله شرطا فيها، وحكاه أبو العباس الوليد بن بكر المالكي عن مالك رضي الله عنه، وقال الحافظ أبو عمر رحمه الله الصحيح أنها لا تجوز إلا لماهر بالصناعة وفي شيء معين لا يشكل إسناده، والله أعلم. يقول الأمر الثاني إنما تستحسن الإجازة متى، وعد هذا بعض العلماء شرطا كما سيمر، قال إنما تستحسن الإجازة إذا كان المجيز عالما بما يجيز، الكتاب الذي يجيزه، والمجاز له من أهل العلم، المجيز عالم بما يجيز، والمجاز به أمر معلوم أو كتاب معلوم، والمجاز له أيضا معروف بالعلم والطلب. ليش اشترط من اشترط هذا الرأي فيما يتعلق بعلم المجيز والمجاز له؟ قال لأنها أي الإجازة توسع في الرواية، ما أدرك سماع ولا أدرك تحديث، أو أدرك شيئا من السماع والتحديث ضاق به الوقت يحتاج إلى إجازة، قال لأنها توسع يحتاج إلى إجازة فيما يتعلق بمسموعه عن ذلك الشيخ، وإلحاق ما لم يسمعه بما سمعه، فيحتاج إلى إجازة. لكن بكل حال يقول لأنها توسع أي الإجازة، وترخيص يتأهل له، يعني يحتاج إليه، عندكم إيش يحتاج إليه؟ نعم يتأهل له، يتأهل. والمعنى يحتاج إليه، والمعنى يحتاج إليه. أهل العلم يحتاجون إليه لماذا؟ قال لمسيس حاجتهم إليها، إلى الإجازة. يعني هذا الشيخ يروي 10,000 حديث، هذا التلميذ لازمه فترة ما سمع منه إلا 5,000 حديث، ثم بعد ذلك يريد أن يشد رحله وأن يرتحل، يصيبه غصة ويصيبه شيء من الحزن والأسى أنه ما يتمكن من أن يروي عن شيخه بقية 5,000 حديث تتمة 10، وهو يريد أن يرتحل لأمر من الأمور. فشرعت الإجازة توسيعا لباب الرواية. يقول أنت سمعت 5,000، أجزتك فيما بقي، أجزتك في بقية مروياتي. قال لمسيس حاجتهم إليها. وبالغ بعضهم في ذلك، بالغ بعضهم في أي شيء؟ في اشتراط كون المجيز والمجاز له عالمين عارفين، لئلا يقع شيء من الخطأ فوتا على هذا إذا لم يكن عالما، وعلى المجاز له إذا لم يكن عالما. قال يقول هذا الرأي، ما رأي ابن الصلاح فيه؟ وهذا تكرر من ابن الصلاح في المقدمة ها هنا. قال وبالغ بعضهم، يعني أنه لا يقر هذا، بالغ بعضهم فجعل ذلك في ذلك، فجعله شرطا فيها. وهو إيش بالغ في؟ أي شيء؟ الضمير يرجع إلى أي شيء؟ كون المجاز عالما، وكون المجاز له أيضا من العلماء أو من أهل العلم. وهذا لا يتيسر لأي أحد، لا يتيسر لأي أحد، لا سيما وبعض أنواع الإجازة فيها إجازة لصغير، فيها إجازة لمجاز، فيها إجازة لمن يولد. فلو يعني ضيق في هذا، لو منع هذا لضيق في هذا الباب جدا. قال فجعله شرطا، وكأني به يقول وليست هذه الشروط شرطا على الراجح. قال وحكاه أبو العباس الوليد بن بكر المالكي عن مالك رضي الله عنه. وقال الحافظ أبو عمر، لعله يعني ابن عبد البر، الصحيح أنها لا تجوز، لا تجوز الإجازة. هذا الآن يتكلم عموم هذه الأمور التي يختم بها، الأمور الثلاثة التي ختم بها تتعلق بجميع أنواع الإجازة أو بالإجازة بجميع أنواعها. يقول وقال الحافظ أبو عمر الصحيح أنها لا تجوز الإجازة إلا لماهر بالصناعة، يعني الحديثية، وفي شيء معين، كأن يجيز شيخ معين في كتاب معين لمجاز له معين وهو التلميذ. تجوز لماهر يعني المجيز والشيخ الذي يجيز في شيء معين لا يشكل إسناده. متى يقع الإشكال؟ عندما يحل الجهل بالمجاز به أو المجاز له، عند ذلك يقع الإشكال. والإشكال يقع ها هنا لمثل هذه المحاذير في الإسناد، لئلا يقع الإشكال في الإسناد، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله الثالث: ينبغي للمجيز إذا كتب إجازته أن يتلفظ بها، فإن اقتصر على الكتابة كان ذلك إجازة جائزة إذا اقترن بقصد الإجازة، غير أنها أنقص مرتبة من الإجازة الملفوظ بها، وغير مستبعد تصحيح ذلك بمجرد هذه الكتابة في باب الرواية الذي جعلت فيه القراءة على الشيخ مع أنه لم يلفظ بما قرئ عليه، مع أنه لم يلفظ بما قرئ عليه إخبارا منه بما قرئ عليه، على ما تقدم بيانه، والله أعلم. الأمر الثالث، قال ينبغي للمجيز الشيخ إذا كتب إجازته، كتب إجازته، شوف مكتوب أجزت فلانا أن يروي عني كتاب كذا أو مروياتي، يقول ينبغي إذا كتب إجازته أن يتلفظ بها، يعني يكتب أجزت لفلان صحيح البخاري، أجزت لفلان وينطق بشفاهة بلسانه يكتب أجزت ويقول بصوته أجزت. قال ينبغي للمجيز إذا كتب إجازته أن يتلفظ بها، فإن اقتصر على الكتابة مجرد كتابة من غير أن يسمع منه صوت في الإجازة أو بالإجازة جائز ولا غير جائز؟ قال ذلك إجازة جائزة. انتقل من شرط لم يوجد إلى شرط لا بد أن يوجد. قال إذا اقترن بقصد الإجازة، إذا اقترن بقصد الإجازة كتب أجزت لفلان ابن فلان أن يروي عني الصحيحين، انتهينا. ما نطق بلفظ الإجازة، ما نطق بأنه أجاز، ما نطق بأنه أجاز، قالوا ما في مشكلة هذا مر، لكن لا بد من شرط أساسي وهو أنه يقصد إجازته. قال إذا اقترن بقصد الإجازة، ومفهوم العبارة أنه إذا لم يقترن بقصد الإجازة أنها لا تصح الإجازة الكتابية في هذه الحالة لأمرين: الأمر الأول لأنها لم تقرن بإجازة شفهية من الشيخ، والأمر الثاني لأن الشيخ ما قصد التلميذ، لأن الشيخ ما قصد هذا التلميذ. نعم، غير أنها أنقص يعني الإجازة بدون لفظ كتابية بدون لفظ أنقص مرتبة من الإجازة، أنقص مرتبة من الإجازة الملفوظ بها أن يقول الشيخ يكتب ويقول أجزت لفلان. اجتمع إيش الأمران؟ اجتمع إجازة لفظية وإجازة إيش خطية، اجتمع الأمران إجازة خطية وإجازة لفظية، غير أنها أنقص من مرتبة الإجازة الملفوظ بها. لاحظ لي هذا الآن، يعني سأدخل بك في كلام يحتاج إلى تفهيم، لأن القول دليل الرضا، القول دليل الرضا، والكتابة شوف لاحظ القول يولج به إلى الرضا، يعني رضي فقال أجزت هذا التلميذ، رضي بالإجازة ورضي عن التلميذ فقال أجزت باللفظ. القول يدل على إيش؟ يدل على الرضا، لكن الكتابة تدل على القول والقول يدل على الرضا، فما بين الإجازة وبين الرضا عندنا أمران: أمر بلا واسطة وهو قول نلج به إلى الرضا، وأمر نازل يحتاج إلى واسطة، لأن الكتابة فيها دليل على إيش؟ على القول، والقول دليل على الرضا. وما بلغنا فيه بغير واسطة أرفع وأعلى وأجل، ولذلك كانت الإجازة المقرونة بالقول أجل من المكتوبة فقط، لأننا ما ندري المجيز رضي أم لم يرضى بالمكتوب فقط، لأن ثمة تسلسلا حيث يقال القول أجزتك خلاص هذا راضي عن الإجازة، على خلاف ما لو كتب. الكتابة تدل على القول والقول يدل على الرضا، وهذا فيه نزول، ولذلك كان القول إلى الرضا أقرب من الكتابة إلى الرضا، والله أعلى وأعلم. قال رحمه الله وغير مستبعد تصحيح ذلك بمجرد هذه الكتابة في باب الرواية التي جعلت فيه القراءة على الشيخ، مع أنه لم يلفظ بما قرئ عليه إخبارا منه بما قرئ عليه على ما تقدم بيانه. ومع هذا يعني مع تجويز الكتابة الإجازة بالكتابة مجردة عن اللفظ، ينبغي للمجيز قالوا ومع الكتابة ينبغي أن يراعي المجيز هذه القضية فينطق، لأن الأمر ليس عسر ولا يحتاج إلى صعوبة. يعني أنت كتبت كلمة أجزته، هل يصعب عليه أن ينطق بها؟ والنطق أسرع من الكتابة، الكتابة أسرع من النطق ولا النطق أسرع من الكتابة؟ ها، نطق نطق، صوت صوت. ولذلك يقولون، ما يقولون أسرع من المكتوب، يقولون أسرع من الصوت، أسرع من الصوت. نعم. طيب ننتقل للقسم الرابع يا أخوان. نعم. قال رحمه الله: القسم الرابع من أقسام طرق تحمل الحديث وتلقيه المناولة، وهي على نوعين: أحدهما المناولة المقرونة بالإجازة، وهي أعلى أنواع الإجازة على الإطلاق، ولها صور، منها أن يدفع الشيخ إلى الطالب أصل سماعي أو فرعا مقابلا به ويقول: هذا سماعي أو روايتي عن فلان، فروه عني، أو أجزت لك روايته عني، ثم يملكه إياه، أو يقول: خذه وانسخه وقابل به ثم رده إلي، أو نحو هذا. نعم، أنا عندي ونحو هذا. نعم. قال: القسم الرابع من أقسام طرق تحمل الحديث وتلقيه. قال: المناولة. والمناولة في اللغة معناها العطية، المناولة في اللغة معناها العطية، والمراد بها في الاصطلاح وفي عرف أهل الحديث أن يناول الشيخ التلميذ شيئا من مروياته ويقول له: أجزت لك أن تروي. يناول شيئا من مروياته ويقول لهذا التلميذ: أجزت لك روايته عني. هل تحفظون شيئا في هذا المعنى اللغوي، في أن المناولة معناها الإعطاء؟ ها ها، اعطني. طيب، وحديث مسلم، حديث الخضر وموسى، فأركب أصحاب السفينة الخضر وموسى من غير نول، من غير نول، من غير أن يطلب عطية. نعم. قال: وهي على نوعين، المناولة على هذه الشاكلة وعلى هذا المعنى على نوعين، أحدهما المناولة المقرونة بالإجازة، يناول الكتاب ويقول: هذا كتابي وهذا ما أجزت به، أجيز هذا الكتاب لك أن ترويه عني. المناولة المقرونة بالإجازة، وهي أعلى أنواع الإجازة على الإطلاق. ليش كانت الإجازة المناولة المقرونة بالإجازة أرفع أنواع الإجازة على الإطلاق؟ لأن المجيز معين، ولأن المجاز له معين، ولأن المجاز به معين. كأن يقول: هذا صحيح البخاري، سمعته على شيوخي، أجزت لك رواية صحيح البخاري عني. في الثلاثة الأركان التعيين موجود في المجيز والمجاز له والمجاز به. قال: ولها صور أربعة سيذكرها رحمه الله، لها صور أربعة سيذكرها. الصورة الأولى، قال: منها أن يدفع الشيخ إلى الطالب أصل سماعه. لاحظ الكلمة أصل، أصل تتردد على أكثر من معنى عند أهل الحديث. أصل الحديث، أصل السماع، فما معنى هذا الأصل في العبارة الأولى وما معنى هذا في العبارة الثانية؟ يقولون أصل الحديث ويقولون أصل السماع. إيش الفرق بينهما؟ ها، إيش الفرق بينهما؟ الجهة الشمالية، ها، إيش الفرق بين قول المحدثين أصل الحديث مخرج عند فلان، أصل الحديث مخرج في الصحيحين؟ ها، أقرب لك الجواب. وبين قولهم أصل سماعه، يأتي إنسان فيقول: أنا سمعت صحيح البخاري، فيقال له: سمعت من أصل الشيخ؟ أو أصل سماعه نعم ظاهر، من لم يجب من قبل، من لم يجب من قبل نعم يا شيخ. ها الاختبار على الأبواب ترى، أقول الامتحان على الأبواب. أصل الحديث سنده، طيب أصل سماعه، أصل سماع الشيخ نسخته، نسخته المسموعة كتبها هو أو كتبها غيره، لكن تبقى هذه القضية لابد تصححها، أقول لابد أن تصححها. أصل الحديث يقال روى الطبراني الحديث بلفظ كذا وكذا، وأصله مخرج في الصحيحين، سنده مو معقول مستبعد، أصل الحديث مخرج في الصحيحين. قلت لكم هذا الباب قد يعتريه ضرب من التدليس، وهي ومثلت من سنتين أو أكثر لكم في كتاب بلاش أعيده، فالنكبة محزنة أن ثمة مؤلفين قد يقعون في التدليس، يأتون بأحاديث ضعيفة ويقولون رواه الطبراني، وبعدين بخط بنط عريض، وأصله مخرج في صحيح البخاري، وأصله مخرج في صحيح مسلم. يا أخي هذا نوع من الضحك على ذقون يا أصحاب الحديث، صح هذا للتعبير؟ لا، على ذقون غير أصحاب الحديث، لأن أصحاب الحديث يدركون هذا النوع من التدريس. عندما تقول أصل الحديث مخرج في الصحيحين، هذا لا يغني ولا يشفي ولا يكفي، وضرب من التدريس. ليش؟ لأنك تأتينا بألفاظ ضعيفة واهية وتقول أصل الحديث مخرج في الصحيحين، فهل نصحح هذا اللفظ الواهي والضعيف لأن أصله مخرج في الصحيحين؟ اللهم لا. إذن ما معنى أصل الحديث؟ روى الحديث أصحاب السنن الأربعة وأصله مخرج في الصحيحين، ها ما أريد أن أحرمك من الكتاب، ها الحديث مخرج عند البزار في البحر الزخار وأصله مخرج في الصحيحين، والآخر اللي هو مخرج في الصحيحين، ها اللفظ بس أضف إليها كلمة واحدة، لفظ مش، لا أحد يغشش، لفظ مش، لا تقول لي مش كويس، لفظ مشترك، لفظ مشترك بين الصحيحين وبين البزار وبين الطبراني وبين أصحاب السنن الأربعة، ولا يقتضي وجود أصل الحديث الذي اشترك فيه الأئمة الستة والتسعة وغيرهم تتابعوا على لفظ واحد وانفرد كل واحد بلفظ، لا يقتضي مجرد إخراج الحديث في الصحيحين تصحيح بقية الألفاظ، بل يخضع للبحث في الأسانيد وفي اللفظة نفسها، قد تكون منكرة ويحكم عليها بالضعف. نعم. قال أن يدفع الشيخ إلى الطالب أصل سماعه أو فرعا مقابل، ومنها أن يدفع الشيخ إلى الطالب أصل سماعه كتابه المسموع والمجاز له به، أو فرعا مقابلا به. إيش الفرع المقابل به؟ تلميذ ينسخ مرويات شيخه أو كتاب شيخه، ثم يرجع فيقول يا فضيلة الشيخ لو تكرمت اعطني الكتاب، ثم يقابل ما كتبه على أصل شيخه. هذا يسمى إيش؟ يسمى هذا المنسوخ من قبل التلميذ والمقابل والمعارض على النسخة الأصل، يسمى ماذا؟ يسمى بالفرع، بالفرع مقابل على الأصل. قد تستشكل لكن يطمئن قلبك، بس أنا أريد أنك ما تخرج يا أخي الذي لم يطرق سمعك مثل هذه العلوم الدقيقة والمنضبطة والمقعدة من قبل علماء أهل الحديث، أريدك أن تتزكى نفسك وأن تسكن وأن يطمئن قلبك في أن الله عز وجل قيض للسنة رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه، خدموا هذه السنة خدمة منقطعة النظير. هذا ما يعرف في تاريخ الأمم كلها من أولهم إلى آخر، ما يعرف مثل هذه الدقة، وهو من خصائص هذه الأمة. الإسناد، حدثني وسمعت، وهذا يتحقق من خلاله ومن خلال دراسته ومن خلال ما يطرق سمعك، وإن لم تعي 100% قول الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم، قال: منها أن يدفع الشيخ إلى الطالب أصل سماعه أو فرعا مقابلا به ويقول: هذا سماعي أو روايتي عن فلان، فروه عني أو أجزت لك روايته عني. هذا أخذنا هذا. ثم يملكه إياه، ثم يملكه إياه، يعني كأن أن تكون أو يكون هذا الأصل متعدد. وهل متى يتصور أن الأصل يتعدد بين يدي الشيخ؟ نسخ، ينسخ الكتاب، ينسخ صحيح البخاري نسختين ثلاثة نسخ، كان العلماء ينسخون بأيديهم، ما في مطبوعات ومصورات ومنسوخات، كانوا يكتبون، فقد يكتب الأصل مرتين ويقابل الأصل على شيخه مرتين، فيكون له أصلان، فقد يستغني عن أحدهما، وبهذا يتصور التمليك، ما يتصور أن يستغني عن أصله، وإلا كيف يدفع أصله للتلميذ وقد يرتحل التلميذ إلى خراسان وإلى المشرق أو المغرب فلا يبقى بين يديه شيء؟ اللهم إلا أن يكون ما هو موجود في أصله محفوظ في صدره، ما هو موجود في أصله محفوظ في صدره. ثم يملكه إياه، أو يقول الشيخ لتلميذه المجيز للمجاز له: خذه وانسخه وقابل به ثم رده إلي، ونحو هذا، فيكون على سبيل العارية أو الإعارة، والإعارة يتعين على التلميذ أن يرد، ما هو يسافر ويقول: اختلطت كتب الشيخ بكتبي، فاختلط الحابل بالنابل، أخاف أنه هو في عرض البحر وفي السفر أن يدعو عليه الشيخ، وقد تكون دعوته مستجابة. ولهذا يقولون في أحد مكتبات عظيمة دخلتها بنفسي لأحد محدثي الهند، يعني قرابة سدس أو خمس مكتبته نسخ خطية أصلية بجلود مجلدة، كاتب في وسط المكتبة: ألا يا مستعير الكتب مني، فإن إعارتي للكتب عار، ومحبوبي من الدنيا كتاب، فهل أبصرت محبوبا يعار. وكان أحد الفضلاء من الشيوخ والأئمة القراء الذين قرأنا كتاب التجويد الميسر لهم وتعرفونه من شيوخ القراءات، كان إذا استعله مكتبة ورثها عن أبيه أو عن جده، عن أبيه نعم أو عن جده يتأكد منه ويتثبت منه، مكتبة شقة كاملة، طرقاتها، ردهاتها، غرفها، صوالينها كلها مملوءة، وكان يعير، لكن فيه لطافة عند الإعارة، وأنا جربت هذا معه وكان جارا لي، إذا أعار فإنه يخرج معك إلى باب المنزل، وثم بعد ذلك يقول: الإعارة يا مستعير لمدة أسبوع، لمدة أسبوع، ما في حبس ولا إقامة جبرية، لأن بعض الناس تعيره الكتاب فيحبسه ويجعله بإقامة جبرية، هذا إذا ما حرمه النور كأن يحبسه حبسا مؤبدا، والله مستعان. وهذا أيضا يدل على الأمانة: ولا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان لمن لا أمانة له. نعم، قال رحمه الله: ومنها أن يجيء الطالب إلى الشيخ بكتاب أو جزء من حديثه فيعرضه عليه فيتأمله الشيخ وهو عارف متيقظ، ثم يعيده إليه ويقول له: وقفت على ما فيه وهو حديثي عن فلان أو روايتي عن شيوخي فيه، فروه عني أو أجزت لك روايته عني. وهذا قد سماه غير واحد من أئمة الحديث عرضا، وقد سبقت حكايتنا في القراءة على الشيخ أنها تسمى عرضا أيضا، فلنسمي ذلك عرض القراءة وهذا عرض المناولة، والله أعلم. قال رحمه الله الأمر الثاني، قال: ومنها أي من أقسام المناولة أن يجيء الطالب إلى الشيخ المجاز له إلى المجيز، فيقول يجيئه بكتاب أو جزء من حديثه. الجزء الأجزاء الحديثية جمع جزء، والجزء الحديثي أحاديث في موضوع معين من موضوعات الدين تجمع في مكان واحد، كجزء من كذب علي متعمدا للطبراني، كجزء من كذب علي متعمدا للطبراني، فيعرضه عليه فيتأمله الشيخ، ينظر إليه وهو حالة كون الشيخ متيقظ يقظ. ولذلك يقولون من شروط الإمام الجهبذ المجرح والمعدل أن يكون إيش؟ يقظا غير مغفل، وهو عارف متيقظ. ثم يعيده إليه بعد نظره فيه، ليس نظر تبرك فحسب، والبركة مطلوبة في مثل هذه المقامات ومشروعة، لكنه ينظر إليه نظر تأمل، أو يكون حافظا هذا الشيخ لحديثه، يكون حافظا لحديثه فيستعرض هذا الذي يريد أن يجيز به فيتثبت منه، ثم يجيز تلميذه إياه، أو يقارن بأصله الذي بين يديه ويقول له وقفت، هذا التلميذ يقول لشيخه وقفت على ما، الشيخ يقول وقفت على ما فيه وهو حديثي، وقفت على ما فيه وهو حديثي عن فلان، أو روايتي عن شيوخه فيه فروه عني، أو أجزت لك روايته عني، أو أجزت لك روايته عني. هذا كله مشروع وجائز بأي لفظة من هذه الألفاظ الثلاثة أدى مثل هذه المناولة فإنه جائز وسائغ. قال: وهذا قد سماه غير واحد من أئمة الحديث عرضا، هذا أيضا من الكلمات المتفقة التي قد يشترك معها كلمة أو كلمات أخرى، ولكل كلمة من هذه المشتركات معنى. فما معنى العرض ها هنا، وما معنى قول المحدثين المعارضة فيما يتعلق بتعدد النسخ الخطية ومقابلة بعضها على بعض؟ ها، المعارضة هناك بمعنى إيش؟ المقابلة. إذا كتبت ولم تقابلي فرمه من بعد في المزابل. وقال هشام بن عروة لابنه: كتبت؟ قال: نعم كتبت الحمد لله. قال: قابلت؟ قال: لا. قال: ما كتبت شيئا. هذا معارضة بمعنى المقابلة. هنا عرض يعني يعرض ما كتبه على شيخه. أيهما ألصق بالمعنى اللغوي؟ العرض يأتي بمعنى المقابلة، ويأتي بمعنى يعني يريه الرؤية، فما أيهما أقرب للمعنى اللغوي؟ معارضة بمعنى مقابلة، أو معارضة بمعنى عرض؟ جزاك الله خير، الأعمال بالخواتيم. وعدت أستكمل شرح ما بقي سطر واحد، ثم أذكر هذه الفائدة التي أفاد بها أحد الإخوة الحاضرين، ثم أثلث بمسألة عقدية فيما يتعلق باعتقاد أهل الجاهلية في شهر صفر، هذا الشهر الذي نحن فيه. طيب، قال المصنف: وقد سبقت حكايتنا في القراءة على الشيخ أنها تسمى عرضا، قراءة التلميذ على الشيخ تسمى عرضا، فلنسمي ذلك عرض قراءة، ذاك الذي يقرأ فيه التلميذ على الشيخ نسمه عرض قراءة. طيب، هذا الذي يناول فيه الشيخ والتلميذ، يقول: وهذا نسمه ماذا؟ نسمه عرض المناولة. ذاك عرض قراءة لأن ثمة قراءة، وهنا عرض مناولة لأن ثمة مناولة، والله أعلى وأعلم. هذه فائدة. أحد الإخوة الحاضرين قال لابن فارس اللغوي، موجود كلامه هذا في كتابه مأخذ العلم وهو مطبوع. الفائدة الثانية عبارة الحذف، يقول كذا في نسخة الحافظ البوصيري، والله أعلى وأعلم. صفر، وما أدراك ما شهر صفر؟ صفر هو الشهر الذي تعرفون، وهو الذي يلي الشهر الحرام، وهو شهر الله المحرم، هكذا سماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. صفر هو الشهر الذي يلي المحرم أو شهر الله المحرم. الأشهر الحرم أربعة: ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم ورجب مضر. رجب لماذا أضيف إلى مضر؟ لأن مضر من أعظم القبائل، من أشد القبائل العربية تعظيما لهذا الشهر الحرام شهر رجب. طيب ليش سمي المحرم بشهر الله؟ لأن المشركين كانوا ينسؤون هذا الشهر، يؤخرونه، فيقولون عن المحرم شهر صفر الأول، وعن شهر صفر شهر صفر الثاني. الله عز وجل ذكر هذه الأشهر الحرم فقال عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. وفي الحديث ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر. ماذا كان يعتقد أهل الجاهلية وغير أهل الجاهلية السابقين؟ كانوا يتشاءمون بشهر صفر، كانوا يتشاءمون بشهر صفر. ومما نقل وأثر عنهم في هذا ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه أنه كان يقول: كان أهل الجاهلية يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض. كان أهل الجاهلية، هكذا يقول ابن عباس، يرون العمرة في أشهر الحج، وما هن أشهر الحج؟ شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة أو ذو الحجة على قولين. كانوا، يقول رضي الله عنه، كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويقولون: إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. قال ابن عباس: قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة مكة رابع ذي الحجة، كانوا يقصدون وينوون الحج ليس سواه. فلما بلغوا مكة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل من لم يسق الهدي فليتحلل وليجعلها عمرة. لاحظ الكلمة: ليتحلل، يعني ليحل بالحلق أو التقصير من عمرته. فسألوا يعني إيش المراد بالتحلل، لعل الاصطلاح اختلف عما يعني يعتقدون. قالوا: أي الحل يا رسول الله؟ أي الحل يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الحل كله، الحل كله، كل من لم يسق الهدي فليتحلل وليجعلها عمرة، يعني يكون إيش؟ يكون متمتعا. قال: الحل كله، دخلت العمرة في الحج بل لأبد الأبد بل لأبد الأبد بل لأبد الأبد. الشاهد قول عبد الله بن عباس في هذا الحديث المتفق عليه، قول أهل الجاهلية إذا برأ الدبر. إيش معنى برأ الدبر؟ الدبر هو البعير، وبرأ يعني كانوا يشدون رحالهم ويحملون الجمال، يحملونهم بالهوادج والمحامل، ويربطون على الظهور على ظهور الجمال بالحبال، والحبال عند الحركة تحدث جروحا على ظهور الجمال والنوق وغيرها. فكانوا ينتظرون حتى تبرأ هذه فيعتمرون، وتحتاج إلى وقت وإلى أمد وإلى مدة. فيقولون في كلامهم إذا برأ الدبر وعفى الأثر، في سنن أبي داود ولم أقف على سنده ينظر في ثبوته، وعفى الوبر. إذا برأ الدبر وعفى الأثر يعني انمحى. طيب على رواية أبي داود وعفى الوبر، الوبر أيضا عندما يربطون بالحبال هذه الهوادج والأحمال على الظهور ويتحرك الجمل أو الناقة، يحدث شيء من القطع للوبر وهذا لا ينبت في وقت يسير، بل ينبت بعد أمد وبعد زمن ووقت. إذا برأ الدبر وعفى الأثر أو عفى الوبر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. طيب فين التشاؤم هنا؟ فين التشاؤم؟ وانسلخ صفر له معنيان، أحدهما مركب على الآخر. انسلخ صفر لأنهم كانوا إذا انتهى المحرم وهو أحد الأشهر الحرم، بسم الله اللي يبغى يقطع طريق قطع، واللي يبغى يسلب سلب، واللي يبغى ينهب نهب، واللي يبغى يخفر الذمم ويسفك الدماء فعلوا في شهر صفر. ومن هنا جاء التشاؤم من شهر صفر. لكن صفر صفر صفر من فين مأخوذ؟ من أصل عربي أيضا لكن بالكسر. صفر هذه كلمة عربية فصيحة، يقولون راجع صفر اليدين يعني خال ما يحمل شيئا. بيت صفر يعني لا متاع فيه، بيت صفر لا متاع فيه. فشوف اجتمع الأمران، اجتمع المعنيان فتحول إلى عقيدة. يخافون من صفر لأن المحرم قد انسلخ ومضى أحد الأشهر الحرم التي كانوا لا يسفكون فيها دماء ولا يخفرون فيها ذمم ولا يسلبون فيها أحدا. من يوم ما يمشي المحرم ويدخل صفر يبدأ السلب والنهب وقطع الطريق وسفك الدماء والانتقام والثارات. ولذلك شهر صفر بالنسبة لهم كانوا ينسئونه فيؤخرونه، أو كانوا يتشاءمون منه لكثرة سفك الدماء فيه وخفر الذمم، ثم تحول هذا السفك للدماء في شهر صفر إلى تشاؤم. تحول عند بعض الناس، حتى ذكر الشقيري في كتاب السنن والمبتدعات قال هذا الشهر كما كان يتشاؤم منه أهل الجاهلية، كان بعض الناس لدينا في بعض البلدان يتخذون هذا الشهر. وللحديث إن شاء الله بقية، والله أعلى وأعلم.